كتاب أهوال القبور لابن رجب رحمه الله. هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ هكذا ينبغي إن تيسر ذلك. إن تيسر ذلك، وقد لا يتيسر للزحام، صل ركعتين أو ما شاء الله لك، وإلا إن تيسر الطواف في المسجد الحرام فهو الأولى. إذا أقيمت صلاة مفروضة يقطع الإنسان طوافه ليدرك الصلاة المفروضة، لا شك أن الصلاة المفروضة إذا أقيمت يجب التوقف عن الطواف والتوقف عن السعي، لكن هل يكمل من حيث انتهى؟ نقول نعم، إذا سلم يكمل من حيث انتهى، إلا الطواف يستحسن خروج من الخلاف أنك تبدأ بالشوط اللي أنت فيه من أول الحجر، تبدأ من ركن الحجر تبدأ به، فإذا كنت طفت 4 أشواط والرابع منها يوم تصفت أقيمت الصلاة، صلى الفريضة، وإذا سلمت ارجع للرابع هذا من عند الحجر خروج من الخلاف. أما السعي فمن حيث وقفت لا مانع، وبكل حال حتى في الطواف لو أنه من حيث انتهى أكمل أرجو ألا مانع إن شاء الله. طواف قدوم، طواف عمرة، طواف الإفاضة، إيه نعم، قد يكون طواف الإفاضة يا أخي، قد يكون جاء صلاة الفجر مثلا، إيه نعم ضروري، لأنه جاء على المهم ما هو أهم منه وهي الصلاة المفروضة. الوصية للوارث إذا أقر الورثة جميعا، نعم إذا أقر الورثة ولا فيهم صغير وباختياره، لو تخلوا عن مال الميت كله لواحد منهم لا مانع. أقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، يعني ما تخص بعض الورثة بشيء دون الآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث كل حسب استحقاقه، لكن إذا كان الورثة كلهم كبار ما فيهم صغير، كلهم مرشدون وكلهم مدركون، وقالوا ترانا أجزنا وصية والدنا لفلان لأنه ما أخطأ، هو أخطأ خطأ عظيم في كونه خص أحد الورثة عن الآخرين، ولكن أجازوا الورثة ذلك، إذا أجازوه لا حرج، لكن هو حق من حقوقهم، إن طالبوه تمكنوا منه، يعني حق من حقوقهم، كانوا سرق حقهم، ولكن إذا سمحوا انتهى الكلام. الوصية قد يكون الإنسان له 4 أولاد واحد منهم يحبه بالحيل وثلاثة بالمنادون شوي، فمن شدة حبي لهذا الولد قام زوال وقال ترى العمرة الفلانية لفلان، أخذ الأيام وتوفي، أو في مرض موته أيضا اشتدوا هالمرض، قال ترى 100,000 ريال ترى لفلانة ولفلانة، هذا الوصية لوارث يقول لا يجوز، لكن إذا أذن الورثة كلهم، لا طلعنا الدين وطلعنا الثلث إن كان له ثلث وبقينا بحق الورثة أن يوزع عليهم، قال الورثة لا مانع من عندنا أن فلان يأخذ المال الذي عمده له والده، سامحين كلنا رغبته، إذا سمم هذا حق من حقوقهم تفضلوا به عليه. هل نصلي جمع وقصر حتى وإن أدركنا الصلاة؟ بعد العصر مثلا في منازلنا، يا أخي أنتم مسافرون، إن صليتم وحدكم مثلا فاتت عليكم الصلاة مع الجماعة له في الحرم هنا، يوتسبون الصلاة ولا الناس مصلين، صلوا قصرة الظهر والعصر والعشاء الآخر، الرباعية قصرة، إذا صليتوا مع المقيمين صلوها إتمام، تابعوا الإمام المقيم وتصلونها 4 معه، وإن صليتم وأنتم مسافرين وحدكم فصلوها فصلوا الرباعية مقصورة. والجمع تجمع إذا جد بك السير. أما إذا كنت نازل مثل بالمدينة يوم يومين ثلاثة حتى وإن صليتم قصرة لا تجمع، ما في داعي للجمع. إذا كنتم نازلين وأنتم مسافرين بس نازلين لكم يومين ثلاثة تقصرون الصلاة إذا صليتم وحدكم لكن بدون جمع. وإذا جد السير تركتم في السيارة رايحين المكة رايحين كذا، جمع وقصر، تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والأرفق بك من تقديم وتأخير لا مانع. ما المقصود من الجدال المنهي عنه حيث يرى بعض الناس الأخطاء ولا ينهون عن المنكر ولا يمرون المعروف بحجة الجدال؟ لا يا أخي، الجدال بالحق لا مانع منه. يقول تعالى وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالجدال بالحق يعني التوصل للحق أو إنكار المنكر، ما هذا منهي عنه هداك الله. ود الشيطان ذلك، أن يجعل الأمر معروف والنهي عن منكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس عن بعض الأمور وكذا. قال الجدال، شفت إنسان أخطأ وأريد أن نرشده للخطأ أو أرشده للصواب بعد الخطأ، جاء الشيطان قال ده جدال. ما ده بجدال يا أخي، ود الشيطان ذلك. سبحان الله، ليس من الجدال في شيء. الجدال بالباطل والتماري بالباطل، كون الإنسان يشتدون لهم في موضوع من مواضيع الدنيا، هذا كذا وذا كذا، وطال الجدال والخصام والشقاق، هذا الجدال المنهي عنه. أما الجدال بالحق وإنكار المنكر والمعروف بالحكمة والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، هذا أمر مطلوب يا أخي. رجل يريد أن يحج عن جده المتوفى ولا يعلم اسم أم جده، ما لا دخل أم الجد هداك الله. لب عن جدك لو ما تسميه، لو أردت أن تحج عن جدك أو عن جدتك ولم تعرف اسمه، يمكن قد يكون ذلك، قل جدي. أو إنسان وكلك في حجة ونسيت اسمه، نسيته، إنسان قال خذ يا أخي هذه 500 ريال أو 1000 ريال حج عن ميتي فلان، نسيت اسم الميت، نسيت، ماذا تعمل؟ نقول خلاص لا يا أخي عادي، إلى جيت الميقات لب ما تريد من نسك عن موكلي أو عن ميت موكلي فلان، عن ميت موكلي، فأنت عارف اللي وكلك. قال ما أعرف حتى اللي وكله. نقول قل لبيك اللهم عمره متمتع بها الحج عن الذي أعطاني الفلوس للحج. الأمر سهل، الله يعلمه جل وعلا، أنت لا تعلم لكن الله يعلمه. من هداك الله؟ هذا يقول شخص مثلا نسي نعم الحرام من أبيار علي، من أبيار علي إذا كان من هنا، أحيانا يجي من نجد من السيل. ما حكم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف عليه العرائس؟ يا أخي تحدثنا بهذا أظن بعد صلاة الفجر اليوم. المولد النبوي يا إخوان علينا أن نرجع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولهديه. هل عليه أثارة من علم؟ هل فيه حديث ولو يقال بس لا بأس في سنده؟ هل فيه حديث؟ هل ورد عن واحد من الصحابة أنه جعل مولد ولو في أثر ضعيف؟ هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفاؤه، العشر المبشرين بالجنة، أحد من الأنصار، أحد من المهاجرين جعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأئمة الأربعة المعروفين المتفق على جلالتهم وفضلهم، هل منهم من جعل مولد؟ متى كان المولد يا إخوان؟ المولد ما وجد، أنا أخبرت الإخوان لم يوجد ولا يعرف أبدا بين القرن الأول القرون المفضلة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاثة. ها القرون المفضلة قرن الرسول والقرنين الذين بعده ما عرفوا المولد إطلاقا. شيء ما عرفته القرون المفضلة نجيبه نحن. القرون المفضلة بالإجماع الذين قال الله عنهم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة أي جمع كبير منهم من المقربين رضوان الله عليهم. ما جعلوا مولد، نحن نجيب مولد بل القرون المتأخرة نجعل مولد. والمولد كيف جاء؟ أصله من النصارى، جعلوا مولد عيسى عليه السلام. فقال بعض زعماء المسلمين في بعض البلاد كيف النصارى يجعلون لمن نبيه مولد ونحن لا نجعل مولد؟ فمن ذلك الوقت جعل المولد. فلذلك نقول لا أصل له، ما حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا أن تقول اللهم صل على محمد، والله الذي لا إله غيره ولا رب بحق سوى من أرسل محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله لا أن أقول اللهم صل على محمد، لثواب هذه الكلمة أحب إلي من الأجور التي كانت منذ عرف المولد إلى يومنا هذا. كل أجر كلمة اللهم صل على محمد أحب إلي منه. ليش؟ يعني هذه لها أصل ولله الحمد معتمد يرجى أجرها وثوابها العظيم. لكن هذه يطالبك طالب العلم يقول أعطني دليل. لو إنسان قال وش دليلكم على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعطناه الأدلة من القرآن والسنة. نعم بكثرة، أحق الناس بشفاعتي أكثرهم علي صلاة، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي. نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي وهلم جرة. لكن لو قال لك قائل يا أخي أنا طالب علم وأريد دليل جزاك الله خير على المولد، لجل نصرف المال ونصرف الوقت ونجتهد نبغى دليل، أعطنا دليل. شو تقول على من تحيلني؟ ما نبي كلاما مثلا قيل أو قال، لا نبي دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر ماذا كان عليه الرسول وأصحابه. هذا يا أخوان، مع أن المولد حسب ما نفهم ما هو على حال واحد، فيهم ناس يدعون أن الحضرة النبوية تحضرهم وأنه كذا وكذا وكذا. هؤلاء في الحقيقة سفهاء، سقط أنذال من أبعد خلق الله عن منهج الله وعن منهج الحق. وهناك لا، من لا يعتقدون هذا الاعتقاد لكن يريدون الفضل وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم يجعلون بعض الولائم ويجتمعون عليها ويقرؤون بعض القصائد اللي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، أهون من الأولين. لأن الشر يتفاضل بعض أعظم من بعض، أهون شر. وبكل حال المولد لا أصل له. ولذلك في بلاد نجد ولله الحمد عندنا في بلاد نجد ما نعرف ذلك إطلاقا، ويمر يوم المولد والله عادي ما في أي حركة. هل يظن يا أخوان أن الأخوان وطلاب العلم والمشايخ من الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ومحمد بن سعود رحمه الله وأئمة الدعوة من العلماء ومن كذلك الدولة السعودية كان يعني فيها من طلاب العلم الخير الكثير ما عرف إطلاقا؟ هل يظن أنهم يعني هالجانب ذا لو كان سنة يتركونه؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. ولذلك نحن نقول يعطينا إنسان أدنى دليل وعلى العور الراس نطبقه ونقول به. وقد يقول معظم طيب المشايخ الآخرين أجل ضالين، يا أخي ما نقول هداك الله ضال ولا الأمر إلى الله كله، ما نقدر نحكم على أحد. قد يكون حسن النية سوء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين يجعلون المولد وأنهم قال قد يؤجر على حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، قد يؤجر على حبه للرسول صلى الله عليه وسلم لا على المولد، ولا على إقامة المولد، لكن عندهم شيء من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤجرون على المحبة. نعم، فالمولد يا أخواننا الأمور التي لا أصل لها، كذلك تعظيم الليلة 27 من رجب مع أنها ليلة الإسراء إن صح ذلك، ما عليه دليل. ولذلك أمرنا الإسلام أن نعظم يوم الجمعة وأن نغتسل ونتنظف ونتطيب ونتقدم على العين والرأس. أمرنا الإسلام أن نعظم يوم عرفة على العين والرأس، ويوم النحر على العين والرأس. أمرنا الإسلام أن نعظم شهر رمضان على العين والرأس. أمرنا الإسلام أن نعظم عشر ذي الحجة على العين والرأس. فكل ما جاء عن الله وعن الرسول مقبول على طول، أهل سمعا وألف كرامة. لكن أشياء يستحسنها بعض الناس تعرض على الكتاب والسنة، فإن قرر الكتاب والسنة عليها مقبولة، ما قرر الكتاب والسنة عليها يا أخي مردودة. نعم، والنصف من شعبان وردت فيه آثار موضوعة يا إخوان، صيام النصف من شعبان وردت فيه آثار لكنها موضوعة لا صحة لها، ولذلك لا يعمل بها، ما فيه دليل ولا حسن، كلها جميعا أحاديث موضوعة اللي وردت في نصف من شعبان. ما حكم النوبة أو التوهية الدق على المزهر ورفع الرايات والضرب بالشيش؟ الله ما أدري مشيت. ها وش يعمل بالمولد؟ ها سأل الله العافية. ها الحكم لا يجوز يا أخي. أنا يا إخوان بدون يعني مبالغة، حضرت في بلد ما بدون تحديد ووافقنا أيام المولد، والله يا إخوان إني رأيت من العجائب والغرائب أمور أسأل الله العفو والعافية، إنها ضحوكة للضاحكين ومسخرة للساخرين، وأنه يندى لها الجبين وتبكي العين دما لا دمعة أن توصل المسلمون إلى هذه الحالة الساقطة الهابدة حتى يضحك العدو منه. والعجيب أني شاهدت جموع من النصارى يركبون على السيارات يطلعون على أعمال المسلمين ويصورون، وكنت لا أحسن اللغة الإنجليزية، لكن في شخص من إخواننا من الخليج يحسن اللغة الإنجليزية وتكلم مع أحد الخواجات من النصارى ويرطل له، قلت يا أخي وش تقول؟ هو يصور يلتقط صور للمسلمين. قال لي إني أقول ما هذا عمل الإسلام ولا عمل المسلمين، الإسلام شوف في المساجد وفي المصاحف، ما هو هذا نظره في الحرمين الشريفين، هذا الإسلام ما هو في الأعمال، هذه أعمال ما وشوف أنا ما أدري ماذا يقول، لكن يومي براسها الخواجة هذا يقول لا هذا إسلام، هذا إسلام، يعني فرحانين على المسلمين بالعمل هذا، يلتقطون صور وأشرطة كذلك يسجلونه ويرسلونه هناك، وهذه أعمال المسلمين. هل أجبنا عن هذا يا أخي؟ هل يعتبر قص شعر الحاجبين الطويل من النمص المحرم؟ يا أخي إن آذاك، إن نزل على عينك وآذاك أزل ما يؤذيك لا مانع، لكن الرسول لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة أن التي تأخذ شعر الحاجبين تخففه، والمتنمصة اللي تطلب من غيرها أن يزيل شعر الحاجبين منها، هذا لا يجوز. لكن إن كان حالة اضطرار نزل على العين وخاف منه لا مانع أن يزيل الأذى. هل يعتبر قص شعر الحاجبين الطويل الذي يتعجل في يومين بعد العيد كيف يرمي الجمرات؟ ما يجب عليه يرمي، إذا تعجلت في اليوم الثاني عشر سقط عنك اليوم الثالث عشر بالمبيت منا ورمي الجمار كله سقط عنك، هذا معناه. هل من الضروري أن تصلي المرأة في الحرم كل الصلوات؟ لا يا أخي ما هو من الضروري، لا الأمر ميسر ولا لأحد منا. يسأل عن المال الربوي، رجل توفي ولديه مال في بنك الربوي، المال يكون للورثة، وما العمل في المال الربوي؟ أما يا أخي إن ظهر لكم أنه ربا فتأكدوا الربا ولا تدخلوه على الورثة. وإن كان غير واضح ولا عندكم يقين فيه، خل الأمر على خفائه ووزع الميراث حسب توزيع الله له إذا ما عندكم يقين. وإذا استيقنت أن هذا المال عن طريق ربا، كله ربا أو بعضه ربا، المقصود الربا، إن تيقنتم الربا فيخرج من المال هذا ولا يعطى للورثة. يظل مشروع عام من المشاريع العامة ويدخل فيه. والله يا أخي هو حسب ما أفتى به الشيخ محمد العثيمين عندنا يقول إنه يوضع في بعض المشاريع الدنيوية دي كمشاريع البلدية ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإن كان أعطاه لمسكين فيعطيه لا على وجه التقرب ولكن على وجه التخلص منه. الأجر إن الله طيب ولا يقبله إلا طيبا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل العمل بمهنة المحاماة في ظل القوانين الوضعية حرام أم حلال، وما البديل لذلك؟ يا أخي أنا لا أعرف الحقيقة ماذا العمل هذا وتفاصيل هذا العمل، لكن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. وأنت أدرى بالعمل، إن كان العمل فيه عمل خير وتسعى بخير وتعمل حلال وتعطي حلال وتسعى بخير فأنت إن شاء الله توجد، وإن كان العمل هذا باطل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب، والإثم حاك في الصدر وكرهتان يطلع عليه الناس. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس إلى آخر الحديث. عشان أدرى بنفسه، هل صلاة جماعة بعد صلاة الجماعة في الحرم أو الحرم النبوي؟ يا أخي إذا فاتت الصلاة مع الجماعة وجاء جماعة أخرى صل معهم هداك الله. والذي يقول يصلون أفراد إذا فاتت الجماعة، يعني بعض الإخوة كانوا سمع هذا أو فهم هذا، هذا خطأ. جاء في حديث صلاة الاثنين أفضل من الواحد والثلاثة أفضل من الاثنين، وكلما زاد الجماعة زاد الفضل. إذا قام بالحج الأسرة الأب والزوجة والأولاد كل واحد منهم هدى، إذا كان نعم إذا كانوا متمتعين كل واحد عليه هدي، يا أخي ما يكفي مدين واحد. كنت أعمل ببلد أوروبي في مطعم، وكان من ضمن ما يقوم به من الأكل لحم الخنزير، وأصبت مالا. يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن كانت مطلعا على العمل هذا، أولا العمل مع أعداء الله بدل الطريقة هذه لا يليق ما لا يصح، خصوصا وأنت مطلع أنهم يتعاطون الخنزير والأمور القبيحة هذا، فعلى كل لا يجوز البقاء معهم ولا العمل في مطاعمهم ولا في متاجرهم بالحالة هذه. هل يجوز أن يدعي المسلم على المسلم؟ ما بالي السؤال. ها؟ هل يدعو المسلم على المسلم؟ أي بالدعاء ما يليق يا أخوان ولا يستحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافقوا ساعة لا يرد الله بها سائلة فتجاب. والله جل وعلا نهى نبيه عن الدعاء على أشخاص معينين، كان يلعنهم ويدعو عليهم لأذيتهم صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك في قنوته اللهم صل وسلم عليه. أنزل الله نهيا لنبيه في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم وعن لعنهم وترك أمرهم إلى الله. هل يجوز لبس الحزام المخيط أثناء المحرام؟ لا مانع. هل المتمتع يحلق ثلاث مرات؟ لا يا أخي مرتين، مرة للعمرة مرة للحج. هل يجوز للحاج صيام التسع أيام الأولى من الحجة؟ نعم يستحسن الصيام أن يبدأ بها من أول يوم من شهر ذي الحجة، وإن جعلها في اليوم السادس والسابع والثامن من الحجة أن هي ثلاثة فهذا قد يكون أحسن، يجري يتفرغ يوم تسعة للدعاء والتكبير والتلبية، يعني أحسن ما يكون للصيام اللي ما عنده الخامس والسادس والسابع. لا ده اللي ما يعمل هذه ما عنده هذه، وإن لم يجد وصام أيام التشريق لا معنى، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم العيد ما يصام. هل يجوز ما رأيكم في المشاركة عفتونا يا رب إن شاء الله. إذا تحللت أقيم مكة حتى الحج الأكبر، وأحب في خلال تلك الأيام كل يوم أطوف وأسعى. هذا هو الأحسن يا أخي، جزاك الله خير، هذا هو الأحسن، أن تبقى في مكة وتطوف بدون سعي. السعي ما فيه يا أخوان أفضلية إلا إذا كانت عمرة ولا حج فقط، ما في تنفل، السعي لا تنفل فيه، إنما التنفل في الطواف فقط، لكن السعي عمرة أو حج فقط. الطواف مستحب على الدوام. صلينا جمعا وقصر المغرب مع العشاء جمع تأخير في وقت العشاء، وصلينا العشاء أولا. على كل، إذا كنتم صليتوا لعله يكفي يا أخوان، عندنا إن شاء الله يوم أول إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر، غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله لنا مع الإخوة لقاء إن شاء الله تعالى. ولعل أخونا جزاه الله خير يملك الأسئلة معنا، سعيد بكرة جزاك الله خير. نعم، عاد هذه يا إخوان لابد تعلن، العادة أن الدولة وفقها الله تعلن وتبين للناس عن طريق الإذاعة. ما ندري والله، أنا ما عندي خبر، أنا أنتظر خبر منكم. هو محتمل اليوم من الحجة، لا ومحتمل أنه ها، لا التوقيت ما له اعتبار، الاعتبار للرؤية، لابد من رؤية ويعلن.